رمال إلى آخره. هذه أمثلة على كل حال معناها نجر عليها القياس. إيه توا باش ناخذ اليوم اللي هو الحالة الثانية اللي هي الراء الساكنة سكونا أصليا ترقق إذا سبقت بكسر أصلي ومتصل وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها واختاش فخمها، وتفخم إذا سبقت بكسرة غير متصلة أو كسرة عارضة أو وقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها. هذه إن شاء الله إذا بقينا من أهل الحياة مش نطبقها. هي الراء ساكنة سكون أصلي. شنو هي الراء ساكنة سكون أصلي؟ اللي هي فوق منها سكون، هك الدورة هذيك بالاصطلاح العامي، سكون هذيك معناها ساكنة سكونا أصليا، هي التي ساكنة في الوصل وساكنة في الوقف، أي وصلا ووقفا، بمعنى أن السكون لا ينفك عنها أبدا وهو مصوم فوقها، بينما الساكن سكون عرضي نجد أي أنها لا تحمل فوقها سكون. واضح ولا لا؟ أثني هو الساكن سكون عرضي أنه متحرك في الوصل وساكن في الوقف عرضا لأجل الوقف. أي اليوم مش نطبق مع بعضنا إن شاء الله الراء ساكن سكونا أصليا، وتو بالمثال يتضح الحال بالنسبة للسادة المستمعين والمستمعات، لأن معناها الطبقات تختلف، هذا معناها ربي يحفظهم تعليم عالي وهذا متوسط وهذا معناها ما زال آبائنا وأمهاتنا معناها ما زال ومعناها يهجونه هجاء، أو نحن قدر الإمكان يا سيدي إذا كان ما فهموش اسمعني كيف نقروه، هذاك اللي عليك قدر الإمكان. ملا تفضل سينابيل القراءة الفردية من قوله تعالى إن الصفا والمروة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو رد بالك ظهر النون فمن حج فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أحسن. تأخرج لي الأحكام من هذه الآية الأولى إن مشدة إظهار النون فيها من قول ابن جزري، وهذه الغنة من نون إلى مشددة. نعم. هاو كيفاش نقراها؟ قلنا إظهار الغنة فيها اسمعوني، اللي ما هو سعر يقول لي نعم ما فهمتش الحكم، يا سيدي اسمعني كيفاش ننطق به أو كيف يقرأ. إن الصفاء سمعتها، أي ننتقل بعدها. والمروة عن راء ساكن. أحسن الحكم اللي اخذناه لا يعنيها شنو هذه الراء مفخمة ولا مرقة؟ مرقة. لا الراء هنا مفخمة، قلنا وتفخم إذا سبقت بكسر غير متصلة، أي لكن هذايا اش نقولوا لها؟ هذه نقول والمروة، نحن إذا كان قلنا أنت تقول لي القاعدة بكسر أصلي، هذايا له كسر أصلي وله كسر عارض، ليس قبلها كسر وإنما قبلها فتحة. ما لمن ترد بالنا منها إلا إذا كان قبلها كسرة، نولوا نشوفوا هل كسرة هو عا أصلي من أصل الكلمة ولا جاء عارض. آية راه الحكم الثالث كيف تقرأ مر؟ طيب يقول والمروة، لا مهيش والمر والمر مر والماء مرققة والراء مفخمة والماء والمر والمر لا قطع ما لا سادة المستمعين يقرأها والمروتة أي أرد بالكاي بعد أنا حكم ثالث سيدي من شعائر الله هنا عنا أحسنت إخفاء مع الغن أحسنت ما شاء الله عليك. قال لي الأخ الفاضل النون معناها ليس فوقها سكون النون من لفظ من عند شين من شعائر هذه حكمها الإخفاء مع الغنة وقال لي اللفظ الشين من شخص من شخص الله يفتح عليك يفتح الله عليك ما شاء الله سيدي ينجم يطبق وينجم يخرج الحكم ويعرف هو لكن قلنا طبقات أو ننزلونها من سيدي مش مطالب اسمعها كيف تقرأ كل ما تجيك النون بعدها شين نون ساكنة وإلا تنوين بعده شين أراه حكم الإخفاء بالغنة كيف يقرأ أي من شعائر الله من شعائر الله أي عاودها معايا ترى من شعائر الله توا ملاحظة عامة أي تنجمش الحكم اللي خذيناه سابق ونقذيناه في الحقيقة حكم الراء المكسورة الراء ثم يقول من شعائر الإيري يا سيدي إيري نحن مش نقولنا الراء تحت منها كسرة المتحركة بالكسر أرانا الرقاها تقرأ هكذا شعائر إيري ما نقولوش إيري إيري أرى رو إيري هنجيت كيف إيري على خاطر ما تحرك بالكسر ما لا قلنا ما ثماش حجة عند السادة المستمعين يقول لي يا أخوي تقرب الصعيب ونحن طبقات مختلفة أو جبنا لك أنت مطالب تسمعها كيف تقرأ فقط مشك مطالب لن قلنا لك إيجب الحكم حتى كتجيب إيش نعمل لك معناها إذا كانك معناها في مستوى قلوا نحن متوسط ولا كذا ولا دون فينا ليهجيك الحروف فقط يا سيدي أعطيني تقرأ لي بالصحيح أذكر عليك هاي كيف تقرأ من شعائر الله أعيدوها من شعائر الله اللي بعدها واصل من فمن حج عنا هنا إظهار سيد أحسنت إظهار الله عليك إيه أنت تنجمش حتى السادة المستمعين البعض منهم راهو ذو مستوى رفيع والحمد لله تنجم تأتيني بالشهد تو قلت لي إظهار علاش إيه نون يعني غير مجرد من السكون فوق منها سكون معناها أي بعد حرف من حروف الحلق أي حكمها الإظهار عند حرفي عند حرف أظهر عند حرف الحلق أظهر أي تقرأ هكذا كيف نقول تقرأ هكذا معناها السادة المستمعين يقول يعني ما نعرفش نقرأ ما نعرفش الأحكام اللي تقول لي فيها ما عندكش حجة اسمعها كيف تقرأ من شفتي لأن هو في الحقيقة المتواتر شنو هو معنى متواتر مأخوذة بالمشافهة بالمشافهة ما معنى المشافهة حيث يأخذ القارئ من المقرئ هذه السند الصحيح تو إن شاء الله نجيبها بدون انقطاع في السند إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أردت وكيفاش ما لا بالمشافهة أسمعها مني كيف تقرأ أي فمن حج كل نون يجي نون ساكنة بعدها حرف الحاء نقرأها هكذا فمن حج أي واصل أي واصل تامر أي كذلك الراء الراء أي حكمها التفخيم لخاطر متحركة بفتح بالفتح أويع التامراء هاي قرينا هاني بيناه أي اللي بعدها فلا جناح عليه أن يطوف أحسن أي إدغام بغنة إدغام بغنة من يقرأ قل لي إدغام بغنة تو عرفناها كررناها تكاد معناها لكن تقول لي إدغام بغنة أنا أقول لك تقرأ هكذا أن أي أي أي أي نعم لها لها وبعد ردها للخيشوم نعم. أن يطوف أي بعد نعم بارك الله فيك. من يومين سيدي وعند من يومين واضح وأدغن بغنة عند يومين أحسن أي واصل أن يتوف به ومن تطوع ومن تطوع عنا إظهار سيدي أحسنت إخفاء إخفاء مع إخفاء الغنى إخفاء مع الغنى نعم من تقى أيوة من تقى قلنا النون مجردة من السكون أنا فوق ما هي السكون عند تاء تطوع بعد حرف التاء اللي هو من حروف الإخفاء تقرأ هكذا ومن تطوع خيرا ومن تطوع يا سيدي بالهجاء ما اكتس منك يا واصل ومن تطوع خيرا خير عن الراء متحركة بالطبع المفخمة ايه نعم. ثم تنوين تنوين نعم فوق منها فتحتين ايه خيرا فوقها فتحتان خيرا تنوين ايه فإي أي فتحتان متتابعتان شو متتابعتان معنا واحدة فايتة واحدة أو انظروا لها هكذا هذا في الرسم أي حكمها الإخفاء مع الغنة تقرأ هكذا خيرا خيرا فإن الله شاكر عليم أو التوكيفاش خيرا خيرا فإن الله أي ترى بعدها فإن ربنا عن الإن نون مشددة إظهار الغنة فيها واضح هي مشددة نعم إظهار الغنة فيها نعم فإن الله شاكر عليم شاكر ولا شاكر شاكر قراءات قالون نحن قلنا انفرد ورش من طريق الأزرق بترقيق الراء المتحركة المفتوحة والمضمومة بشروط نحن تو إن شاء الله إذا بقينا من أهل الحياة إن شاء الله وفي العمر البقية كيف نبين لكم القراءات وقتها نقرأ قراءة ورش وبعد المكي إلى آخر ما جاء فيه أما نحن نقرأ قراءة قالون أي ما لا شنو القراءة العامة كيف هيش تقرأ أي شاكر عليم شاكر بالتفخيم إظهار سيدي مفخمة والتنوين اللي جاء فيها شنو حكم ال كما قلت احسن شاهد شكرا عليم اي معناها فعند حرف الحلق اظهر احسن معناها تنوين هذا نشوفه مع بعضنا مركب فكم بعضه قد بعضه حرف من حروف الحلق اللي هي العين نعم تقرا هكذا شاكر عليم رنعه شاكر عليم أعيدوها شاكر عليم أهلي قل شاكر قلوا لا راو حكم الإظهار عوضها شاكر عليم ما شاء الله عليك ما يتفضل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيت بين لي واللام ساكن اللام ساكن عند النون في كلمتها أنزلنا ثم يقول أنزلنا قال ابن جزري واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا اللام الساكنة عند النون في كلمة واحدة رضبانا من المزج وذلك لقرب مخرجهما رد بالك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنون أولئك ما تمططش الهمزة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الحكم الأول هو إن النون المشددة أيها حكمها شنية إظهار بغنة فيها تقرأ هكذا تقرأ هكذا قل لهم تقرأ هكذا تقرأ هكذا أنت مش تكلف بالموضوع أي تقرأ هكذا بارك الله فيك إن أي إن إن الذين إن الذين أيوة نعم رفقه غنى شوية غنى. الحكم الثاني ما أنزلنا النون الإخفاء بغنى وتقرأه هكذا أحسن. يكتمون ما أنزلنا أي وصل. الحكم الثالث من في من بعد أي سادة المستمعين تخرجوا أحدكم أو تبركان عليه مبدو هام كيف متولى يخرج الحكم من الآية إيه؟ الإقلاب مع تطبيقه, مع تطبيقه. من بعد نعم. الحكم الرابع ما بيناه عن النون مشددة. قلنا من بعد يشتمل إفاء عن إقلاب من نون النون, النون عند الباء أي فوق منها ميم صغيرة ميم صغيرة بعد حرف الباء حكمها الإقلاب. معنى شنو الإقلاب؟ قلبه النون ساكنة ميما قلب النون ساكنة تولي ميم. كل ما نون ساكنة ولا التنوين يجي بعده حرف الباء نقلبه تولي ميم. من بعد تقرأ هكذا من بعد تولي ميم. ميم مع الغنة طبعا ميم بعد هذا شنو مع الإقلاب ميم بعد. ما تقولش ليا أنا ما فهمش الكلام تقول فيه. قلت لك اسمعني كيف تقرأ هكذا كأنه نحن نهجيه هجاء لا حجة لك ونحن نعرف تول ما شاء الله الحصص. نسأل الله أن يجزي الجزاء الأوفى لمن تسبب فيها. أمين. نشوف نقوله تذاع قدش ممرة ثمانية مرات معناها ثمانية ساعات سيدي ثمانية ساعات معناها ثمن في ثمانية ساعات يتعاود ثمانية ساعات معاش عندك حجة أنك مسؤول ربي باش يسهلك ما تنساش رد بالك. معناها ما وصلتش في الليل تعاود لك في الصباح في النهار ما وصلتش في الصباح تعاود في الليل ما وصلتش في الليل تعاود معناها ثمانية مرات. إلا الإنسان أنا أقول إلا القلب ميت نسأل الله المعافاة. أمين. الله يعيذ من ذلك. أمين. إن شاء الله قول قلوبنا حي الكل. أمين. أما الإنسان اللي ما يتحركش معناها إن شاء الله نسأل الله لنا وله التوفيق. أمين. معناها حصة جماعية وجبنا الناس معناها هما في البداية كيفكم وهم وصلوا الحمد لله معناها بالتدرج وصلوا يخرجوا الأحكام وينطقوا بها صحيح. هذه لأن الأهمية وقلنا نحن سابق سمعوني قلنا الانفعال بمعنى هي معناها إيجادة في الذهن. ساعة يقول ألا مبالات لو كانت عيط عليه تقول يا فلان معناها سمعتك بوذني لكن لم تستقر في الذهن ولم تصل إلى الوجدان ولم تشع على القلب. لو تقول لي فلان قل لك نعم انت به خلفك هنا نهتز ثم أضعها في الذهن ثم تستجيب جميع الجوارح إلى الشيء الذي قلت لي أنه خلفي. ماذا يوجد خلفي؟ هذا شنو هو معنى؟ ملا رد بان معنى النية الصادقة مع الله. الله نقول من باب ذكر النعمة رأيت في كتاب الله عجب العجاب. هذه أمانة وسأسأل عنها يوم القيامة. رأيت فيه رأي العين وهو بالتجذب أما بشرط أخلص النية لله سبحانه وتعالى. أي الحكم الموالي سيدي سامحوني سادة المستمعين والمستمعات حتى معناها لعل سعساء أما راهي من القلب نحبك معناها علاش الإنسان يحب الأجر ليه والغيره تفوزوا أو تنجيبوا الحديث إن شاء الله بعد. الحكم الموالي سيدي من بعد ما بيناه إظهار إظهار الغنة فيها بالشدة النون المشدة إظهار الغنة فيها من بعد وتقرأ هكذا من بعد ما بيناه أحسنت للناس كذلك كذلك مثل الكلمة من بين النون المشدة من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنون. لا نقول أولئك ولي أولئك أحسنت أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تو الأحكام اللي خليناها لو ما نطبقوا إلا تو نقراها صحيح لكن ما نطبقوا ناخذوا إلا الشيء اللي خليناه. أي تفضل اللي بعده. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك الأفضل، وكان فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، حتى معناها يكتمل السياق. فأولئك إن الذين، لا يكفي يكفي سيدي الآية، خرج لي الأحكام. فأولئك أتوب عليهم، أعيدها. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بارك الله فيك. حكم سيدي هوني الراء المفخمة، ما شاء الله، المفخمة وبين وأولئك أتوب عليه مشدة ما شاء الله. بارك الله فيك، جميلة جدا هذه، معناها الراء مفخمة. تقول لي علاش مفخمة؟ هي متحرك، المتحرك فوق فتحة، واختجها بقراء إذا كانت مكسورة، إذا كانت متحركة بالكسر، إذا كانت تحت منها كسرة، هذه فوق منها ضمة. هاو حتى السادة المستمعين، معناها حتى اللي مازالوا كيبدو يعرف الراء الحركات ثلاث: فتح راء، ضم رو، كسر ري، ما أكثرش من هك. وقتاش قل له تترقق الراء؟ إلا إذا كانت تحت منها كسرة ري، ما كانش المفتوح والمضمومة حكمها التفخيم. بارك الله فيك، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الحديث الشريف، ثم نعلم أنا آباء دائما معناها نحترموهم كثير، حتى إن شاء الله يكون باش نبينوا اللفظ، اللفظ معناها نقرأ الآية ونعيدها مرات إن شاء الله في سورة الفاتحة. ما الحديث هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. ننتقل إلى، قلنا باش نعلموا روحة سورة الفاتحة، كما قلنا نحن نخضعها لفظ الحمد، خذينا فيه تقريب 5 أو 6 حصص، والحقيقة مازال طويل، لكن نحن قدر الإمكان اللي باش نخضوه الخلاصة، الخلاصة اللي باش نخضعها الكل، أن بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، والحمد لله لما فعل لنا. هذه كل حصة نجيبها، علاش؟ معناها كل ما نبدو شيء باش نبدوه، باش نأكلوا الماكلة، باش ندخل في أي مكان، باش نقرأ، أقول بسم الله لما نفعل، بمعنى بتسخير من سخرها لي، وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا انتهينا بشيء لما فعل لنا، أنا كليت وتلذذت بالطعام، أقول الحمد لله. أمشيت قطفت معناها من الفاكهة كذا وضعتها في السلة، أقول الحمد لله لما فعل، لأنه شوف شنو هو معناها، لأنه فعل لك قبل. شوف في اللوح المحفوظ وموجودة هذه توم باب وفي باب الدلالة، قطرة المطر، نكتة متاع المطر موجودة تنزل في يوم كذا في ساعة كذا على عرف الشجرة كذا كذا، يتغذى منها العرق ويعطي مفعوله للثمرة، لكعبة الثمرة، ليأكلها عبدي فلان. هذه مش لما فعل لك، لما تقطفها وتحطها وباش تاكلها تقول الحمد لله. ما لا ناخذ بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، كل ما نبدا فعل نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واذا كملنا شيء اي شيء نقول الحمد لله. ما لا عنا في حياتنا اليوميه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول الحمد لله، هذه امان تو ان شاء الله. ملا أن ترى نواصلوا إخواني أخواتي مع بعضنا سورة الفاتحة، ونبين نحن بينا الأخطاء التي تقع في لفظ الحمد من سورة الفاتحة. إذن ننتقل إلى لفظ الجلالة، نقرأها مع بعضنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.